لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل حديثنا حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الأسماء والصفات، أي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وذلك من خلال اغتنامه صلى الله عليه وسلم المواقف والوقائع والأحداث التي من خلالها يعلمهم هذه المعاني. ومن الأسماء التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها في هذه المواقف اسم الله سبحانه وتعالى الحكم، اسم الله سبحانه وتعالى الحكم، فإن من أسماء الله تعالى الحكم والحكيم، فكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث مالك بن يزيد الحارثي رضي الله عنه قال: بسم الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لما وفد هو يعني ومن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، يعني هانئ بن يزيد هذا الحارثي رضي الله عنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، قال: فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، قال: فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، يعني سمعهم هم بينادوله: يا أبا الحكم افعل كذا لنا، يا أبا الحكم نريد كذا، ونحو ذلك. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى هو الحكم، إن الله تعالى هو الحكم، يعني هم ينادونك ويقولون لك: يا أبا الحكم إن الله تعالى هو الحكم، يعني ليس لك أن تتكنى بهذه الكنية، ليس لك أن تتكنى بهذه الكنية ولا أن تنادى بمثل ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، وهذه إضافة أخرى أضافها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هذا الصحابي الجليل اسم الله تعالى الحكم. قال: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ يعني لماذا يسمونك أبا الحكم؟ فقال هاني ابن يزيد: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فيرضى كلا الفريقين، يعني دايما أنا عندما يكون بينهم أي اختلافات يأتون إلي فأحكم بينهم، وكل مرة أحكم يكون حكمي مرضيا للفريقين. ولذلك سموه أو كنوه بأبي الحكم، يعني هو الذي يصل إلى الحكم المناسب للقضية. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني هذا شيء طيب إنك الناس يرجعوا لك ويسألوك وأنت تحكم فيهم بحكم عدل ونحو ذلك، ما أحسن هذا، فما لك من الولد، فما لك من الولد. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير العادات، في تغيير العادات. هذا الرجل تعود على هذه الكنية سنين طويلة، بيقولوا له يا أبا الحكم ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد، عندك يعني أولاد إيش؟ قبل ما أكمل الحديث قفز إلى ذهني موقف يعني تذكرته الآن وأعجبني جدا، يعني هذا الموقف. كنت يعني في مرة من المرات في مكان يعني منطقة ريفية، فأنا وبعض الإخوة معي يعني كنا جلوس، فمر بنا بعض الأطفال الصغار يعني سنتين ثلاثة أربعة كده ولا حاجة، فجاءوا فجلسوا إلينا وجعلوا يعني يكلموننا، صغار جدا يعني. وكان من بين هؤلاء هذا الطفل الذي أعجبت جدا بكلامه، وكان من بين كلامه أنه يريد أن يكلمني. وللعلم يعني من الأساليب الطيبة في يعني جلب المودة أو بث المودة بينك وبين من تحادثه أن تكنيه، أن تكنيه، إن كانت التكنية هذه يعني هي الأرفع في حقي يعني، أو تسميه، يعني ما تقولوش يا فلان، إنما تقول له يا أبا فلان، أو تقول له مثلا يعني لقب هو يحب أو شيء هو يحب. فهذا الولد، الأولاد الآخرين كانوا يقولون لنا يا حج، وكم يكلموننا يا حج يا حج. فهذا الولد من ذكائه يريد أن يصل إلى مرتبة أعلى في طريقة الكلام معنا، فجعل يقول لي: أنت منين؟ حضرتك منين؟ قلت له من كذا. قال لي: عندك أولاد؟ قلت له آه عندي أولاد. قال لي: ما أسماءهم؟ يعني هو بيكلمني طبعا أسماءهم إيه؟ قلت له أسماءهم كيتو كيتو. قال لي: مين أكبر واحد؟ قلت له فلان. فبعديها بقى كل ما يكلمني يقول لي يا ابو فلان، وهو بيكلمه صغير ما شاء الله 4 سنوات ولا حاجة. فهذا من حسن المخاطبة والكلام مع الناس ونحو ذلك. ولذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل يريد أن يغير له هذا الاسم، فأخذه بالتدرج: لما يكنونك أبا الحكم؟ قال: قومي كلما تنازعوا يأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون حكمي. فقال: هذا شيء حسن، فما لك من الولد؟ قال: عندي شريح ومسلم وعبد الله. هاني ابن يزيد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي ولد اسمه شريح، ولد اسمه مسلم، واحد اسمه عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ مين أكبر واحد فيهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو شريح. يعني معناها ماذا؟ خلاص إلغي مسألة إيه بقى؟ أبو الحكم دي خلاص. فقال: أنت أبو شريح، يعني بالتعبير العام جدا عندنا من يوم ورايح بعد كده أنت أبو شريح، ما فيش أبو الحكم بقى خلاص. فقال: أنت أبو شريح. فهذا الحديث وهذا الحدث وهذه الوقعة أو الخبر يظهر لك عظيم يعني اغتنام النبي صلى الله عليه وسلم للوقائع والأحداث في تعليم أصحابه الصفات الإلهية والأسماء الإلهية. فهنا الرجل لما كان قومه يكنونه بذلك يا أبا الحكم، فعلى الفور النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم، لا مش أنت أبو الحكم، الله هو الحكم. وعليه بين له ابتداء أنه لا يجوز لك أن تتكن بذلك، ثم علمه اسم الله عز وجل الحكم، إن الله هو الحكم، هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والحكم والحكيم كلاهما قريب، كلاهما قريب، وهو يدل على الحكمة، ويدل على الحكمة، فمن صفات الله عز وجل الحكمة، الله سبحانه وتعالى حكيم. والحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها، يضع الأمور في نصابها، يعني فعله وقوله وكل شيء يصدر عنه يكون دائما صحيحا تمام الصحة، في مكانه المناسب، في وقته المناسب، في كل ما يناسب يكون الأمر، وهذا هو شأن الحكيم. فالله سبحانه وتعالى حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في شرعه، حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أسمائه الحكم والحكيم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه حكيم يحكم، ومن ذلك أنه حكيم يحكم، فهو يحكم سبحانه وتعالى في ملكه، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الحكم، لا حكم غيره، أي لا حكم يحكم في الملك غيره، لا حكيم مثله، فإنه وإن أعطي المخلوق حكمة لكنها ليست كحكمة الله تعالى، فالله تعالى له من ذلك التمام والكمال، فكل شيء يصدر منه سبحانه وتعالى فهو في أعلى درجات الكمال ومطلق الكمال، فقوله وفعله وما يريد سبحانه وتعالى كله بحكمة، كله تمام، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يعيب على الله شيء، فإن هذا والعياذ بالله لا يؤمن باسم الله الحكيم. الله سبحانه وتعالى حكيم، يعلم سبحانه وتعالى ما يفعل، حكيم يجعل كل شيء سبحانه وتعالى بحكمة، وحكمته تمام كمال في كل ما يفعل ويقول ويشرع وغير ذلك. ولذلك فمن ذلك أنه من عاب على الله في شيء كفر، لأنه يتهم الله بأنه ليس حكيم. ولذا فإن هؤلاء الذين يعيبون مثلا على الشرائع الإلهية، هؤلاء يكفرون بالله تعالى، لأنهم يصفون الله أنه ليس حكيما، كالذين يقولون مثلا هذه الشريعة ليست مناسبة لهذا الزمان، كانت مناسبة قبل ذلك لكنها غير مناسبة في هذا الزمان، فهذا والعياذ بالله اتهام لله عز وجل بعدم الحكمة. أو كالذين يعيبون على بعض الشرائع فيقولون مثلا المواريث ظلم، أو يقولون الحجاب هذا منع للحرية، كذا فيه كذا وكذا من العيب على حكم الله تعالى وحكمته، وهذا كله والعياذ بالله يدخل في حكم الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يعيب على الله سبحانه وتعالى، ويجعل حكم الله عز وجل قابلا للنقد ونحو ذلك، وهذا باطل، وإلا من جنون فضلا عن الكفر والعياذ بالله دعاة الحريات أن يخرج منهم من يخرج ويقول إيه المانع إن إحنا ننتقد أي شيء، ولو كان هذا الشيء كلام الله، حكم الله، شرع الله ونحو ذلك، يقولون كل شيء خاضع للنقد، وهذا كفر بالله تعالى، لأن الله عز وجل حكمه وقوله وشرعه وكل ما يصدر عنه يصدر بحكمة، وما كان من حكمته سبحانه وتعالى فهو تمام كمال، فمن عاب عليه كفر. ولذلك من مظاهر حكمة الله سبحانه وتعالى حكمته في الخلق، حكمته في الخلق سبحانه وتعالى. فانظر إلى الخلق تجد أعظم نظام، سبحان الله العظيم، كل شيء بنظام، والآيات من حولك لا تحصيها في ذلك. فانظر إلى الليل والنهار يتعاقبان بنظام، انظر إلى الشمس تدور في فلك وغيرها من الكواكب والقمر وغير ذلك، انظر إلى آيات الله في كل شيء تجد فيها النظام والدقة العالية. انظر إلى نفسك تجد النظام والدقة العالية، سبحان الله العظيم، أجهزة شغالة جواك وانت ولا انت حاسس، كل يسير بنظام وترتيب وكذا ونحو ذلك. ومن مظاهر حكمته سبحانه وتعالى الإتقان، الإتقان، نظام وإتقان في هذا العالم. قد يستطيع الإنسان أن ينظم شيئا ونظامه مؤقت يزول بعد وقت، ولكنه لا يتقنه أيضا الإتقان التام، بدليل أن الإنسان تجده عمال يعمل إيه؟ يطور كل شوية، يطور كل حاجة تتغير، كل حاجة بتتغير. لماذا؟ لأنها غير مرضية، مهما رضي عنها في وقت لا يرضى عنها بعد ذلك. فمن حكمة الله أنه في حكمه في خلقه نظام، إتقان، تدبير. انظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى في الخلق، سبحان الله العظيم. أنت تظن أحيانا أن هناك مخلوقات لا قيمة لها، الله سبحانه وتعالى الذي خلقها دبر لها شأنها، سبحان الله العظيم. النملة اللي ممكن تعدي دلوقتي كده وإحنا مش حاسين بيها، الله دبر لها شأنها من رزق وحال وهداية وغير ذلك، دبر لها شأنها، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى الذي هداها إلى ما تفعل من أحوال عجيبة، كل ما تدخل في عالم من العوالم التي خلقها الله تعالى ستجد الأعاجيب. والله عالم النمل وحده لو جلست تقرأ حول عالم النمل وحده بس عايز تقعد ساعات. يعني من الكتب التي يعني يعني يعني تتناول لهذه المسألة كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي كتاب بتاع العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر في فصل مختصر لهذه المسألة. انظر في هذا العالم تجد عجب، عالم يعني ربما بعضنا يحتقر إلى درجة أن يقول إيه لازمته أصلا. الحشرات والجراثيم وكذا التي تعيش من حولك كثير منا ربما لا يدرك ذلك، الله عز وجل الذي خلقه دبر له شأنه، سبحان الله العظيم، وخلق له ما يعيش به ويهتدي إليه، ويعني هي سنته في الحياة وغير ذلك. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. ومن مظاهر حكمته سبحانه وتعالى دقة الخلق وانتظامه في دورته، سبحان الله العظيم. وصدق الله عز وجل إذ يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لن تستطيع أن تجد في ملك الله وخلق الله وصنع الله سبحانه وتعالى ما تعيب عليه فيه، فإنه ما خفي عليك علمه هو سبحانه وتعالى. ومن مظاهر حكمته سبحانه وتعالى حكمته في شرعه، حكمته في شرعه. فإنه سبحانه وتعالى أنزل، بل في الحقيقة قبل هذا، حكمته في رحمته بالخلق، في رحمته بالخلق. فإنه سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وشرع لهم الشرائع، وهذا من عظيم حكمته. خلقهم وما تركهم سدى، إنما رزقهم ودبر لهم شؤونهم، وكذلك أيضا أراد لهم الخير فأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وشرع لهم الشرائع. وهذا من عظيم حكمته سبحانه، ومن مظاهر حكمته سبحانه وتعالى حكمته في شرعه، فإن الشرع الذي أنزله فإنه حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، فتجد شرعا حكيما، شرعا لا يستطيع أحد أن يجد فيه عيبا واحدا. أما هؤلاء والعياذ بالله الجهلة والكفرة الذين يعيبون على شرع الله فهذا من فساد قلوبهم وعقولهم والعياذ بالله. أما شرع الله فحسن كله، وشرع الله كله محاسن ومصالح للعباد والبلاد. انظر إليهم وهم في حيرة على سبيل المثال في أحكام المواريث في العالم كله، العالم كله في حيرة في أحكام المواريث، اضطراب شديد جدا في القوانين في العالم كله في أحكام المواريث. لماذا؟ لأنهم لا يجدون شيئا يناسب، ولذلك يضطربون لأنهم معرضون عن الإسلام. أما أحكام الإسلام في المواريث وغيرها فإنها أحكم الأحكام، لأنها عن حكيم سبحانه وتعالى. أيضا من حكمته سبحانه وتعالى، أو من مظاهر حكمته سبحانه وتعالى، حكمته في الجزاء، حكمته في الجزاء. فإنه سبحانه وتعالى يجازي بحكمة، فالمسيء ليس كالمحسن والمحسن ليس كالمسيء، فمن أحسن كان له الجزاء الحسن، ومن أساء كان له جزاء سوءه. وهذا من حكمة الله تعالى، أنه سبحانه وتعالى لا يظلم العباد شيئا، إنما عدل فيهم فيجازي هذا على ما فعل وهذا على ما فعل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، بل من حكمته أن فرق وفاوت بين درجات حتى الطائعين، حتى الطائعين. فهل يستوي أهل الطاعة جميعا عند الله يوم القيامة؟ لا، فإن من حكمته أن يعطي من هو أعلى وأشد اجتهادا المكانة الأعلى، وإلا المسلمون كلهم في نهاية أمرهم سيدخلون بإذن الله الجنة، لكن اللي ظل عمره كله في عبادة لله وطاعة مثل الذي ظل عمره كله في عصيان لا يستو، فهذا ربما يصير إلى النار والعياذ بالله زمنا يعذب فيها والعياذ بالله. أما الآخر فهو ينعم من أول لحظة، بل وإذا دخلوا الجنة جميعا فهذا ليس أيضا كهذا، فهذا من السابقين وهذا من المتأخرين، هذا من أصحاب الدرجات العالية وهذا من أصحاب الدرجات الدنيا، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أن يعطي كل محسن على إحسانه بدرجته، والمسيء كذلك بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فالحكيم والحكم اسم يحمل صفة لله عز وجل عظيمة وهي الحكمة. وورد في الحقيقة في القرآن يعني اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم أو الحكم ورد نحو 100 مرة في القرآن، كما يقول العلماء ورد نحو 100 مرة، 100 مرة في القرآن. وهذا يدل على أهمية هذا الاسم العظيم وتعلقه بكل أسماء الله سبحانه وتعالى. فالحكيم لابد أن يكون عليما، والحكيم لابد أن يكون قديرا، والحكيم لابد أن يكون قويا، والحكيم لابد أن يكون عزيزا، والحكيم لابد أن يكون عاليا وغير ذلك. لماذا؟ لأن كل شيء عنده بحكمة. فإذا حكم قدر وعلم وغير ذلك. ولذلك من الأسماء التي تتضمن أسماء وأوصافا كثيرة لله سبحانه وتعالى اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،